بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال فضيلة الشيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد: عشر ذي الحجة وشيء من فضائلها وأحكامها وآدابها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل شرع لعباده مواسم الخيرات ويسر لهم طرق الطاعات، فعلى العباد أن يغتنموا هذه المواسم ليحققوا أعلى الدرجات. وإن من المواسم العظيمة التي حث الله عباده على اغتنامها أيام عشر ذي الحجة، وقد دلت الأدلة كما سيأتي إن شاء الله على أن هذه الأيام أفضل أيام العام، وقد اجتمع فيها عبادات عظيمة وطاعات جليلة. قال المصنف حفظه الله ونفع به: فضائل عشر ذي الحجة. الأدلة الدالة على فضل عشر ذي الحجة تنقسم إلى قسمين: الأول ما ورد في فضلها جميعا، والثاني ما ورد في فضل بعض أيامها. فأما القسم الأول وهو ما ورد في فضلها جميعا، فمنه قوله تعالى: والفجر وليال عشر. والمقصود بالليالي العشر العشر الأول من ذي الحجة، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة، وجاء هذا عن عبد الله بن الزبير ومسروق بن الأجدع ومجاهد والضحاك وغيرهم، وهو قول أكثر أهل العلم. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: اختلف أهل التأويل في هذه الليالي العشر أي ليال هي، فقال بعضهم هي ليالي عشر ذي الحجة. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر عن زرارة عن ابن عباس قال: هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، انتهى. رواه أيضا بإسناد آخر فقال: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال أنبأنا عوف به، ثم قال: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن قيس عن محمد بن المرتفع عن عبد الله بن الزبير: وليال عشر أول ذي الحجة إلى يوم النحر، انتهى. ورواه أيضا عن مسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك، ثم قال: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله تعالى: وليال عشر، قال: أول ذي الحجة، وقال: هي عشر المحرم من أوله. ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، وأن عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثني قال حدثني زيد بن حباب قال أخبرني عياش بن عقبة قال حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى، انتهى. قلت: حديث جابر رواه الإمام أحمد عن زيد بن الحباب به، ورواه النسائي في السنن الكبرى عن محمد بن رافع وعبده ابن عبد الله كلاهما عن زيد بن الحباب به، ورواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير من طريقه. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن في رفعه نكارة، والله أعلم، انتهى. وقال رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. ثم ذكر حديث ابن عباس ثم قال: وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد روى أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس وليال عشر قال هو العشر الأول من رمضان والصحيح القول الأول. انتهى. وإقسام الله عز وجل بهذه الأيام يدل على عظمتها. قال أبو عبد الله ابن القيم وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. انتهى. روى البخاري من طريق شعبة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ورواه أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ورواه الترمذي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش به ولفظه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، الحديث. ورواه ابن ماجة قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش به ولفظه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش به بلفظ ما من أيام أحب فيهن العمل أو أفضل فيهن العمل من أيام العشر. وهذا الاختلاف في ألفاظ الحديث عند التحقيق ليس فيه اختلاف من حيث المعنى، فهذه الروايات كلها متفقة على أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من العمل فيما سواها، لكن بعض هذه الروايات أصرح في الدلالة على ذلك. وظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة حتى من العشر الأخيرة من رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا من الأيام سواها. ويؤيد هذا ما جاء عند الدارمي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أصبغ قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وذكر الحديث ثم قال وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. أخرجه الطحاوي في المشكل. قال حدثنا علي بن شيبة ابن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ ابن زيد الوراق قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه كان يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وقد جاء النص على ذلك صراحة فيما جاء من حديث أبي الزبير عن جابر رفعه أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، الحديث. حديث آخر حديث ابن عمر روى يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. حديث آخر حديث عبد الله ابن عمرو قال الإمام أحمد قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، الجهاد وعنده غيره، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال فأكبره فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه. ثم قال: حدثنا أبو النضر ويحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن إبراهيم بن مهاجر به. حديث آخر: حديث النهاس بن قهم. قال أبو عيسى الترمذي في الجامع: قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا محمود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا حديث باطل. قال ابن رجب في اللطائف: وهذا كله يدل على أن عشر ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء، هذا في أيامه. فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر، وهذا بعيد جدا، انتهى. وقال أبو عثمان النهدي: كانوا يفضلون ثلاث عشرات: العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، والعشر الأواخر من رمضان. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: والأخبار مشعرة بتفضيل عشر ذي الحجة على العشرين المذكورين، لأن فيه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، انتهى. ثم ذكر حديث جابر بطرقه وألفاظه، قال بعده: وفي الحديث وما قبله دلالة على أن العشر أفضل أيام الدنيا، إلى أن قال: وقال بعض الأئمة: يقال مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، لأن هذا العشر أقسم الله عز وجل بفجر أول يوم منه على قول الضحاك وغيره، وأيضا أقسم الله عز وجل بلياليه العشر على قول الجمهور، وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة. قال مجاهد: وهو خاتمة الأشهر المعلومات المذكورة في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأكثر التابعين وبعضهم أخرج منه يوم النحر، وهو الأيام المعلومات. قال ابن عمر وابن عباس وطائفة من التابعين منهم الحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير، إلى أن قال: ذكر بعض ألفاظ وطرق حديث ابن عباس، ثم قال: وفي هذه دلالة على أن العمل في هذا العشر وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا، وربما يزيد عليه بمضاعفة الثواب، انتهى. هذا ما جاء في فضلها عموما. وأما القسم الثاني وهو ما جاء في فضل بعض أيامها، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والبخاري في التاريخ الكبير، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، كلهم رووه عن ثور، وابن يزيد قال: حدثني راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. نعم، وفي الحاشية يقول: وقع في بعض المصادر يوم النفر بدل يوم القر. وهذا قال المصنف حفظه الله: وهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات، وعبد الله ابن قرط هو الأزدي الثمالي، نص البخاري على صحبته فقال له صحبة، ثم ساق له هذا الحديث، ويظهر من تنصيص البخاري على صحبته ثم روايته لحديثه هذا وعدم تعقبه بشيء قوة هذا الخبر عند البخاري، والله تعالى أعلم. وله قصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها أحمد في مسند عبد الله بن قرط. ويوم النحر هو يوم العيد، وهو اليوم العاشر، وأما يوم القر فهو اليوم الحادي عشر. ومما جاء في فضل بعض أيامها أيضا على وجه الخصوص ما جاء عند أبي داود والنسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ولا يخفى أن أيام الأعياد أيام معظمة، ومن أعظم هذه الأيام يوم عرفة، وفضله ومكانته معلومة، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل هذه الأيام إما بعمومها أو خصوص بعضها. قال المصنف حفظه الله تعالى ورعاه: فصل في العبادات والسنن والآداب المتعلقة بالعشر. اعلم وفقك الله أن العبادات التي تشرع في هذه الأيام تنقسم إلى قسمين: الأول عبادات خاصة لا تشرع إلا في هذه الأيام كالحج والأضحية والتكبير. الثاني عبادات مشروعة في هذه الأيام وفي غيرها. فأما القسم الأول وهو العبادات الخاصة التي لا تشرع إلا في هذه الأيام، فمنها الحج، والأمر فيه معلوم، ولا تخفى النصوص الكثيرة التي تبين فضل هذه العبادة ومكانتها. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحج من العبادات الجليلة والمواقف العظيمة الشيء الكثير من الوقوف بعرفة، ويوم عرفة من أعظم الأيام عند الله عز وجل، وموقفه من أعظم المواقف، والمشعر الحرام والطواف والسعي ورمي الجمار والمبيت بمنى والتلبية وغير ذلك من العبادات العظيمة. الأضحية. قال المصنف حفظه الله: الأضحية وهي من سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته عليه السلام، وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات يقول تعالى هذا ومن يعظم شعائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس تعظيمها استثمانها واستحسانها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ذلك ومن يعظم شعائر الله قال الاستثمان والاستحسان والاستعظام وقال أبو أمامة ابن سهل كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون رواه البخاري وروى البخاري من حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بكبشين وفي رواية من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده ورواه مسلم أيضا من طريق أبي عوانة عن قتادة عن أنس بنحوه حكم الأضحية الأضحية عبادة من أفضل العبادات وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل وقد اختلف أهل العلم في حكمها على قولين القول الأول وجوبها وهو مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب الإمام أحمد وقول في مذهب الإمام مالك وهو اختيار أبي العباس بن تيمية والقول الثاني استحبابها وعدم وجوبها وهو مذهب الإمام الشافعي والمشهور في مذهب الإمام أحمد والإمام مالك وهذا هو الصحيح ولكنها من السنن المؤكدة ويدل على هذا عدة أدلة الدليل الأول أن الأصل براءة الذمة ولا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على وجوب الأضحية والأحاديث التي فيها الأمر بها لا يصح منها شيء والدليل الثاني روى أبو داود من حديث عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل وهذا في يوم العيد فلو كانت الأضحية واجبة لأمره أن يضحي بهذه المنيحة الأنثى والدليل الثالث ما رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي الحديث فعلق الأضحية بإرادة الشخص والدليل الرابع أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أوجب الأضحية قال أبو محمد بن حزم في المحلى لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة انتهى وروى البيهقي بإسناد صحيح عن الشعبي عن أبي سريحة الغفاري وهو حذيفة بن أسيد قال أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما وروى البيهقي أيضا بإسناد صحيح عن ابن مسعود عن أبي مسعود الأنصاري قال إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي وقد جاء معنى هذا عن ابن عباس وبلال وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وعلق البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه قال عن الأضحية سنة ومعروف، ولا يعلم لهؤلاء الصحابة مخالف، بل الذي ثبت عنهم أنها سنة. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا ما يفيد الوجوب. أخرج الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما من حديث عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وهذا الإسناد فيه عبد الله بن عياش وفيه ضعف، وقد اختلف في رفعه ووقفه. قال ابن الجوزي في التحقيق كما في التنقيح، قال أحمد: هو حديث منكر. وقال الدارقطني: قد روي موقوفا والموقوف أصح، انتهى. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح: وقد رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش، وكذلك رواه حيوة بن شريح وغيره عن عبد الله بن عياش، ورواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله ابن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا، وهو أشبه بالصواب، انتهى. قلت: رواية عبد الله بن أبي جعفر لا يصح إسنادها إليه، ورواية جعفر بن ربيعة لم أقف على إسنادها. والخلاصة أن كبار الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عن أحد منهم إيجاب الأضحية، فدل هذا على أنها سنة وليست بواجبة. الأضحية عنه وعن أهل بيته. روى الإمام مالك في الموطأ والترمذي في جامعه واللفظ له من حديث عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه الترمذي، فالسنة بذلك أن أهل البيت الواحد تكفيهم أضحية واحدة، ولو أرادوا أن يزيدوا فهذا أفضل وأحسن. وسبق في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. وإذا تيسر الإنسان أن يذبح خارج بلده بالإضافة إلى ذبحه في بلده فهذا حسن جدا. ولا يخفى ما تمر به بعض بلاد المسلمين من حاجة شديدة وفقر مدقع، فعلى المسلم أن لا ينسى إخوانه من مساعدتهم بما ييسره الله له، فإن في هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ما يجب على من أراد أن يضحي. روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي الأخذ من هذه الأشياء الثلاثة: الشعر والأظفار والبشرة، حتى يذبح أضحيته. والمقصود بالبشرة اللحم اليابس الذي قد يكون في نهاية الأظفار أو في أسفل القدم. وذهب الإمام أحمد إلى وجوب الامتناع من هذه الأمور كما هو ظاهر حديث أم سلمة، وذهب الجمهور إلى الكراهية فقط. والقول الأول هو الأرجح، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. والأصل في النهي التحريم، والإنسان الذي يريد أن يضحي هو الذي يجب عليه امتناع. وأما إذا أشرك أهل بيته معه فلا يلزمهم الامتناع، وكذلك لو وكل غيره في التضحية عنه فالوكيل لا يلزمه عدم الأخذ من هذه الأشياء لأنه وكيل. وأما الإنسان الذي وكل فهو الذي يجب عليه الامتناع. ولمن أراد أن يضحي يمتشط وأن يمس الطيب، وإنما يمنع من هذه الأشياء الثلاثة فقط. ومما يدل على أن الامتشاط ليس بممنوع منه من أراد أن يضحي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي محرمة: انقضي رأسك وامتشطي. والإحرام أشد ممن أراد أن يضحي، والمحرم تحرم عليه هذه الأشياء أشد من الإنسان الذي يريد أن يضحي، ومع ذلك قال: انقضي رأسك وامتشطي. قال المصنف حفظه الله تعالى: وقت ذبح الأضحية. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ به يوم العيد بعد الصلاة النحر. ففي الصحيحين من طريق الشعبي عن البراء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. التكبير. ومن العبادات العظيمة التي تختص بها هذه الأيام عبادة التكبير لله عز وجل ورفع الصوت بذلك. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومة هي عشر ذي الحجة، كما ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. وفي صحيح البخاري كتاب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. انتهى. وقال البخاري في كتاب العيدين أيضا: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعها أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرون خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وقال الإمام مسلم في صحيحه: وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لعجبا منكم، كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وعبادة تكبير الله عز وجل من أعظم العبادات، وقد أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته من بعده. قال تعالى في خاتمة سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ومعنى وكبره تكبيرا أي عظمه عظمة تامة، ويقال أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال الله أكبر، أي وصفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. وقال عمر بن الخطاب: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. ويحكى عن بعض السلف أن هذه الآية هي خاتمة التوراة. ومن عظمة هذا الذكر أن الصلاة تفتتح به، وأن النداء إليها يفتتح بها ويختتم بها، كما أن الصلاة في نهايتها يكون الاستغفار والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. والطواف بالبيت يفتتح بالتكبير، ورمي الجمار السنة فيه التكبير مع كل جمرة، وعند الصفا وكذلك المروة يفتتح الدعاء بالتكبير ثلاثة، وعند الذبح تقول: بسم الله والله أكبر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. ولو فقه المسلمون معنى هذه العبادة وعملوا بمقتضاها لاستقامت أحوالهم دينا ودنيا وأولى وأخرى، وذلك عندما يعلم المسلم حقيقة أن الله أكبر من كل شيء، فإنه سوف يلتزم بأوامره ويجتنب نواهيه، ويعبده حق عبادته، ويتوكل عليه، ولا يخشى فيه لومة لائم. قال المصنف حفظه الله تعالى ورعاه: التكبير المطلق والتكبير المقيد. ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبير ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، فيكون مطلقا منذ دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فيبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، وذلك بعد أدبار الصلوات الخمس. قال القاضي أبو يعلى: التكبير في الأضحى مطلق ومقيد، فالمقيد عقيب الصلوات، والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان، انتهى، وهذا لغير الحاج. قال الإمام أحمد عن هذا: في حق أهل الأمصار، فأما أهل الموسم فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر، لأنهم قبل ذلك مشتغلون بالتلبية، وحكاه عن سفيان بن عيينة واستحسنه، فقال: ما أحسن ما قال سفيان. ودليلهم في ذلك هو ما نقل عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يكبرون من بعد صلاة الصبح يوم عرفة، مع أن التكبير يبدأ منذ دخول العشر، فلذا حملوا هذا على التكبير المقيد، وحملوا ما جاء عن بعض الصحابة من التكبير في أول العشر حملوه على المطلق. وقد نقل الإمام أحمد الإجماع على التكبير المقيد الذي يكون بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، فقد حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، قيل له فابن عباس اختلف عنه فقال: هذا هو الصحيح عنه، وغيره لا يصح عنه. نقله الحسن بن ثوبان عن أحمد، انتهى. قلت فأما الرواية عن عمر ففيها ضعف، أخرجها ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط والبيهقي من طرق عن حجاج بن أرطاة قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: كان عمر فذكره. قال البيهقي: كذا رواه الحجاج عن عطاء، وكان يحيى بن سعيد القطان ينكره. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ذاكرت به يحيى بن سعيد فأنكره وقال: هذا وهم من الحجاج، وإنما الإسناد عن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى. قال الشيخ أي البيهقي: والمشهور عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ولو كان عند عطاء عن عمر هذا الذي رواه عنه الحجاج لما استجاز لنفسه خلاف عمر، والله أعلم. وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي أنه حكاه عن عمر وعلي وهو مرسل، انتهى. قلت: ثم رواه من طريق علي بن مسلم الطوسي ثنا قال: حدثنا أبو يوسف عن القاضي قال: حدثنا مطرف بن طريف عن أبي إسحاق قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة، فأما أصحاب مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر، وأما عمر وعلي فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قلت: هذا منقطع كما قال البيهقي، وأما التكبير في أيام منى وهي أيام التشريق فهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه عن البخاري معلقا مجزوما به كما سبق، وأما ما جاء عن علي فهو ثابت عنه. قال ابن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن علي وعن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط قلت الإسناد الأول حسن من أجل عاصم، وأما الثاني ففيه ضعف من أجل عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي، وجاء طريق ثالث رواه ابن المنذر قال حدثنا علي بن عبد الله العزيز قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان كبر يوم عرفة صلاة الفجر إلى العصر من آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وروى ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك قال قلت لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي وعبد الله؟ قال كانا يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال البيهقي في الكبرى بعد أن رواه من طريق حسين بن علي عن زائدة به، وكذلك رواه أبو جناب عن عمير بن سعيد عن علي انتهى. وأما عبد الله ابن مسعود فقد ثبت عنه بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله به، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق. قلت والأول أصح، وأما ابن عباس فهو صحيح عنه أيضا. رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكار عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب، يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. وأخرجه البيهقي في الكبرى ولفظه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. وأخرجه ابن المنذر من طريق ابن أبي شيبة ولفظه كما عند ابن أبي شيبة. قلت وما نقل عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في بداية التكبير وأنه يبدأ من صلاة الصبح من يوم عرفة يحتمل عدة احتمالات. الأول أن هذا التكبير إنما هو المقيد الذي يكون أدبار الصلوات المكتوبة كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد. الثاني أن التكبير تأكد من يوم عرفة وإن كان هو مشروعا منذ بداية العشر، ولا يخفى أن أكد التكبير في هذه الأيام إنما يكون في يوم العيد الذي هو يوم النحر، ولذا تقدم ما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر إلى صلاة العصر من يوم النحر. ولا يخفى أن هذا الوقت هو آكد أوقات التكبير في هذه الأيام. الثالث أن هؤلاء الصحابة كانوا يبدأون بالتكبير من يوم عرفة بغض النظر عن كونه مطلقا أو مقيدا، وخاصة أن الذين نقل عنهم هذا الشيء لم ينقل عنهم أنهم كانوا يكبرون من أول أيام العشر. نعم سبق عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، ولكن في إسناد عبد الله العمري وفيه ضعف، خرجه ابن المنذر ورواه أيضا البيهقي في الكبرى. وسبق ما رواه عنه مسلم أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمن المكبر ومن المهلل فأما نحن فنكبر. وثبت عنه من طريق ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي ممشاه. رواه ابن المنذر في الأوسط وعلقه البخاري في صحيحه مجزوما به. والذي يميل إليه أن ما جاء عن علي وغيره أن هذا من باب تأكيد التكبير، وأنه يتأكد في يوم عرفة وما بعده وبالذات في يوم النحر، وذلك لأمرين. الأمر الأول حديث محمد بن أبي بكر الثقفي السابق أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فمنا فلا ينكر عليه. وفي رواية لمسلم فإن المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه. ففي هذا الحديث لم يقيد التكبير بصلاة بل أطلقه في اليوم كله. بل في حديث ابن عمر السابق عند مسلم غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر، وفي لفظ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر. قال قلت والله عجبا لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ففي هذا الخبر أن ابن عمر أطلق التكبير منذ الصباح لم يقيده بصلاة، وقال فأما نحن فنكبر، وأما استثناء بعض أهل العلم الحاجة من التكبير المفيد فهذا فيه بعض النظر لما تقدم في هذين الحديثين. وأما استثناء بعض أهل العلم الحاجة من التكبير المقيد فهذا فيه بعض النظر لما تقدم في هذين الحديثين، وبالذات في قول ابن عمر وأما نحن فنكبر، وقد كانا أي أنس وابن عمر حاجين. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومة هي الأيام العشر، وقال عز وجل واذكر الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق، فهذا يفيد العموم، وأن التكبير سواء كان قبل الصلاة أو بعدها أو في الصباح أو في المساء فكل هذا مشروع، ولكن يتأكد التكبير في يوم عرفة وما بعده وبالذات في يوم النحر، والأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. صفة التكبير لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفة معينة في التكبير، وإنما ثبت عن صحابته رضي الله عنهم في ذلك عدة صفات. الصفة الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، روى البيهقي في الكبرى وفي فضائل الأعمال من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. وهذا إسناد صحيح صححه سنده الحافظ ابن حجر في الفتح. الصفة الثانية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا إسناد صحيح. الصفة الثالثة الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، روى ابن أبي شيبة في المصنف عن يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكار عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب. الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، وهذا إسناد صحيح. هذا ما وقفت عليه مما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. فينبغي للإنسان في هذه العشر أن يكثر من التكبير، وإذا التزم بهذه الصفات التي ثبتت عن الصحابة فهذا أحسن وأكمل، لأن الذي يغلب على الظن أن الصحابة رضي الله عنهم قد أخذوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني وهو العبادات المشروعة في هذه الأيام وفي غيرها من صلاة وصيام وسائر العبادات والطاعات غير ما تقدم، فهذه يتأكد الإكثار منها في هذه الأيام لعموم حديث ابن عباس السابق ما من أيام العمل الصالح فيهن، فيشمل كل الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه الأيام عبادة الصيام، فيستحب للشخص أن يصومها وخاصة يوم عرفة، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والدليل على بقية التسعة ما جاء في حديث ابن عباس السابق: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، فهذا لا يمنع من استحباب صومها بدليل أنها داخلة ضمن الأعمال الصالحة، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح مطلقا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل لأسباب ولحكم، فيكفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحث على ذلك. وقد جاء من حديث هنيدة عن حفصة أنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر وثلاث أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداء. أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما. ولكن هذا الحديث لا يصح، وهو معلول إسنادا ومتنا، فقد وقع اضطراب في إسناده ومتنه، وبين ذلك النسائي في سننه وساق روايته، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر. ولكن هذا لا يمنع استحباب صيام هذه العشر كما سبق، لأن كل الأعمال الصالحة هي مستحبة في هذه العشر. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتم هذا الجزء، والحمد لله، وجزى الله شيخنا عبد الله السعد ووالديه ومشايخه والسامعين وشيخنا خير الجزاء، وغفر الله لشيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.